بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن وحيث وقفنا مع باب حكم المرتد، نستمع إلى قراءة الشيخ فهد وفق الله وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد، وهو من كفر بعد إسلامه وأجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من بدل دينه فاقتلوه، رواه الجماعة إلا مسلما. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد رضي الله عنهم وغيرهم، وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر. وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. باب حكم المرتد. الحديث الأول الذي رواه الجماعة واضح، رواه الجماعة فهو مسلم، لكن الأخوة الذين معهم النسخة الحديثة لاحظوا رواه الجماعة إلا مسلما، ثم تحت في الهامش يعني الحاشية مكتوب يعني أي بعد أن كان مسلما، وهذا خطأ في الرقم، في خطأ في الترقيم، ووافق سبحان الله إلا مسلما ثم قال أي بعد أن كان مسلما فقد يوهم. هذا الأرقام فوق، وقال شيخ الصفحة في أعلى، وقال الشيخ تقي الدين رقم واحد، وهو من كفر بعد إسلامه رقم اثنين، ثم عدلوا بقية الأرقام إلى رقم ثمانية، فهذا أحدث خللا ربما عند البعض في التخريج وغيره. الحديث الآخر موضوع رواه الدارقطني ضعيف، موضوع المرأة هذا الحديث ضعيف. باب حكم المرتد، هذا الموضوع عظيم أيها الأخوة، وبخاصة كما ترون الناس الآن بين إفراط وتفريط في هذا الباب، هناك من غلا في هذا الجانب وتعرفون، وهذه من الموضوعات إن شاء الله التي سأتحدث عنها في دروس قادمة، موضوع الغلو. موضوع الغلو هو من أعظم ما يعصف بالأمة الآن، ومن أخطر أفكارهم أعظم فيما أرى من القتل هو تكفير المسلمين. كفروا العلماء، كفروا المجاهدين، كفروا عامة المسلمين، وتجدهم يبررون أعمالهم دائما، هذا الشاهد أنه استطاع فلان أن يفجر نفسه بين المرتدين، يفجرونها في مساجد أيها الأخوة، في مساجد أهل السنة، ويصفون هؤلاء بالمرتدين، يقاتلون المجاهدين في سبيل الله في العراق وفي الشام ويسمونهم بالمرتدين. فهؤلاء وصلوا إلى درجة الغلو العظيم، فما استباحوا الدماء إلا أن بعد أن كفروهم وصفوهم بالردة. وآخرون على الطرف المقابل هم الذين مع كل أسف لا يكفرون حتى من كفره معلوم من الدين بالضرورة من اليهود والنصارى. وهذه القاعدة التي أرادها الشيخ محمد عبد الوهاب وفسرت خطأ من لدن الكثيرين: من لم يكفر الكافر فهو كافر. المقصود بالكافر هو المجمع على كفره، المجمع على كفره كاليهودي والنصراني والمرتد الذي ثبت ردته إجماعا إلى غير ذلك. فنحن بين طرفين ووسط، وهم أهل السنة، فحكم الردة حكم ثابت في الكتاب والسنة كما سيأتي، والكفر كذلك حكم ثابت، ولكن الإشكال في التطبيق وفي الغلو وفي الجهل. هذا الباب سنأخذه إن شاء الله هذا اليوم وأحاول أن نكمله بما تيسر. الشاهد أن نقف مع أحكام باب حكم المرتد. الردة لغة الرجوع، لغة الرجوع، وهو يشمل الرجوع إليه كالرجوع للكفر. إنسان كان كافرا ثم أسلم أو كان، فهذا رجع إليه مثل من خرج من مدينة ثم رجع إليها. وأيضا يشمل الرجوع عنه، وهو الرجوع عن الإسلام، فيشمل الرجوع إليه هذا كله لغة، أو الرجوع عنه. فالرجوع إليه من كان كافرا ثم أسلم ثم كفر، والرجوع عنه أي من أسلم أو كان مسلما ثم رجع عن إسلامه إلى الكفر. فكلاهما يشمله لفظ الردة، أي بأنه دخل في الإسلام أو كان ولد في الإسلام على حسب الحالين، ثم رجع إلى دينه السابق كما سيأتي الآن، أو أنه خرج من دينه الذي هو فيه ونشأ فيه هو الإسلام. وشرعا قالوا من كفر بعد إسلامه، من كفر بعد إسلامه. كلمة بعد إسلامه يعني هل يلزم من هذا من حيث اللغة أنه يكون قد كان كافرا قبل؟ لا، هو الصحيح سواء كفر بعد إسلامه أو خرج من إسلامه، كلاهما كما بينت في التعريف اللغوي. ثم ذكر وجوب القتل إن لم يتب، وفي تفاصيل سيأتي فيها. الأحاديث في قضية قتل المرتد لا شك في بطلان أمره، من يرتد منكم عن دينه، هذا في القرآن. لكن بالنسبة للأحاديث، أمامنا هذا الحديث الذي رواه الجماعة، من بدل دينه فاقتلوه، وأيضا في قصة وحديث ثابت رواه أي الإمام البخاري. ومختصر أن التقى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، وقد أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فكان يتزاوران. فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق أو موسى، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد، هذا الذي معنى رجع إلى الكفر. فقال معاذ لأضربن عنقه. وفي رواية عند البيهقي، هذه رواها البخاري، هذه الرواية رواها البخاري، وفي رواية عند البيهقي قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، فقال لا أجلس، يقول هذا من هو؟ قال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قالها ثلاثا، قال فأمر به فقتل. ومن الأدلة على أيضا قتل المرتد حديث رواه أبو داود وصححه الألباني، أن رجلا كانت له امرأة، وكان رجلا أعمى، فكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها ولم تنتهي. ففي يوم من الأيام شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كانت البارحة، فلما يقول امرأتي كانت تشتمك يا رسول الله، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهد أن دمها هدر، ألا اشهد أن دمها هدر. فكل هذا من أدلة الأخذ في أو قتل المرتد كما سيأتي بيانه بإذن الله. وهذا روي عن أبي بكر وغيره كما ذكر الشيخ، والله أعلم. نعم. ويحصر الكفر بأحد أربعة أمور. أولا بالقول، هنا وقفة. هذه الأمور طبعا المقصود بها قد تكون أمور وتكون أحوال وقد تكون أنواع. والحصر دائما لما يذكر الفقهاء، وهذا نبهنا إليه عليه أكثر مرة، لا يلزم أن يكون الحصر كما حصر المؤلف. المؤلف حصرها بأربعة أمور، والصحيح أن هناك أمور ستأتي سأذكرها بعد ما أنتهي ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور. أولا بالقول كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته، لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به. أو هذا نعم هذا الأمر القول نعم سمع الشيخ سمع. أو ادعى النبوة أو تصديق من ادعاها لأن ذلك تكذيب لله تعالى في قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولحديث لا نبي بعدي ونحوه. طبعا هذا الحديث متفق عليه لا نبي بعدي حديث متفق عليه. يقول يحصل المؤلف بأربعة أمور ولو أنه قال يحصل بأمور أو لا حتى لا يحصل لأن الحفر هذا قد يتضح أنه ليس حافرا وهي تقسيمات فقهاء لا حرج فيها. قال يحصل بالقول كما سب الله ورسوله وملائكته أو كتبه أيضا مما لم يذكر المؤلف إلا فيما بعد أيضا ما سب كتبه قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون فأدخل الآيات نعم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ويدخل في ذلك يعني فيما بعد وهذا الذي سأذكره الجحد. الشاهد أن هذه التي سيذكرها المؤلف نقطة مهمة ليست مرة أخرى على سبيل الحصر باب الذي يخرج فيه الإنسان عن الإسلام ويرتد كثيرة جدا والمؤلف ما ذكره ذكر أهم هذه الأشياء وعلى سبيل التمثيل فقط وإلا لو جلسنا نعد ما هو الذي يخرج به الإنسان من الإسلام على حسب ما ذكره لطال بنا الوقت والعلماء فصلوها في كتب الردة وغيرها لكن المؤلف يعطي أمثلة لهذا الجانب. إذن الأول قال بالقول أو ادعى النبوة أو ادعاء النبوة قال العلماء اللفظ يعني أو عفوا في النسخة ورد اللفظان أو ادعى النبوة أو ادعاء النبوة كلاهما بمعنى واحد لأن هذا أيضا تكذيب لله في قوله ولكن رسول الله أي تكذيب للقرآن وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. نعم. الثاني أو الشركة لله تعالى لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال الشيخ تقي الدين أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نعم هذا الآن الإشراك المقصود بالإشراك بالله جل وعلا وهذا يدخل بالفعل وقد يكون الإشراك بالفعل وقد يكون بالقول قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول قد يكون بالقول إذا دعا غيره وهذا أيضا فعل وقول في الوقت نفسه. نعم. أو وسائط يتخذها فما لا شك أن موضوع إن الله لا يغفر الآية صريحة ووردت في موضعين في سورة النساء. نعم. والمقصود به هنا لفته الشرك الأكبر لأن في شرك أصغر لأن المؤلف أطلق والصحيح المراد به هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما الشرك الأصغر كالرياء وغيره فلا يدخل في الردة لأن صاحبه أصلا لم يخرج من الإسلام وإن كان ارتكب كبيرة من أكبر ومن أعظم كبائر الذنوب. لا نقلل من الكفر الأصغر أو من الشرك الأصغر وكلمة الله هو أصغر بالنسبة للأكبر وإلا فهو كبير. ولذلك لاحظوا عبارات العلماء وأهل العقيدة ما قالوا الشرك الصغير ولا قالوا الكفر الصغير لا قالوا الشرك الأصغر والكفر الأصغر أي مقارنة أصغر بالنسبة للأكبر ففرق إذن بين العبارتين ودقة الفقهاء في التعبير هنا وإلا فهو شرك لكنه جعله أصغر لأنه لا يخرج من الملة والمراد هنا هو ما هو المخرج مما هو مخرج من الملة والله أعلم. نعم. الثالث بالفعل كالسجود للصنم ونحوه كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر لأنه إشراك بالله تعالى وكإلقاء المصحف في قاذورة أو ادعى اختلافه أو القدرة على مثله لأن ذلك تكذيب له. نعم أيها الأخوة هذا عظيم هذا فعل قد ما ينطق لكن سجد لصنم نعم أو سجد لمخلوق أو ألقى المصحف حتى مجرد إلقاء المصحف هو يعلم طبعا لأنه سأت العوارض الأهلية. وأذكر حادثة ذكرها أحد المشايخ محزنة جدا الشباب هداهم الله سافروا إلى شرق آسيا وكل منهم وعد امرأة للفسق والفجور والحادثة حدثت قبل أكثر من 20 سنة ذكرت في وقتها. المقصود تواعدوا في مكان فكل جاءته صاحبته إلا واحد تأخرت عليه فبدأ يضطرب وزملائه يهدونه، فلما أقبلت بزينتها خر ساجدا لها، فلم يقم العياذ بالله، شالوه جنازة، نعم، وجاءوا به وهو قد مات، سجد لها مباشرة ولم يقم من سجدته. هذا لا شك السجود للصنم أو لمخلوق. وكذلك إلقاء المصحف في القاذورات، أيها الأخوة، سمعنا أن أحيانا في بعض المباريات أو غيرها الشيطان والسحرة حتى يخبرهم بالنتيجة أو يساعدوهم يطلبون منهم هذا الشيء، ونسمع قضايا بما يسمى، ولا أقول إنها مثل هذه الحالة، ما يسمى بالدنبوش أو غيرها، فأمور عظيمة جدا قد تخرج صاحبها من الإسلام وتدخل في الكفر، أمر عظيم. أنا لا أتحدث عن حالة محددة، ولكن أقول تقع أشياء، فالمؤلف جمع بينهم. فالمصحف وتعظيم المصحف أمره عظيم، ألقاه أو حتى وطأه بقدمه أو غير ذلك، والله أعلم. نعم. الرابع بالاعتقاد، كاعتقاد الشريك له تعالى أو الصاحبة أو الولد، لقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآية، أو أن الزنا والخمر حلال، أو أن الخبز حرام، ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا، لأن ذلك معاندة للإسلام وامتناع من قبول أحكامه ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وبالشك في ذلك. هذه الاعتقاد أيضا، الاعتقاد أيها الأخوة، قد يعتقد الإنسان ولو لم يعمل أحيانا، وهذا موضوع عظيم. فمنها اعتقاد أن الله شريف، أو كذلك اعتقاد أن الخمر حلال، أو الزنا حلال، لأن هذه من المعلوم، يقول العلماء، من الدين بالضرورة، لا يجهلها مسلم، لا يجهلها مسلم، قد يجهلها إنسان أسلم حديثا وهو يعرف في بلاده كان كافرا، الجهل موضوع آخر من عوارض الأهلية. المؤلف مثل بالخبز، وربما لو مثل بالماء لكان أفصح. طبعا هو لا يقصد أن هذا الخبز قد يكون حرام، نعم قد يكون واحد لو سرق خبزا فهو حرام، أو سرق ماء فهو حرام، لكن نقصد أصل إباحة الخبز، الأطعمة، كما بيّن سبحانه وتعالى في القرآن أنه ما جعل في الأرض حلالا طيبا، أو الماء، أن شرب الماء حرام، فقد يفتي بذلك. هذا الذي أراد المؤلف أن يقول، سواء أفتى بالحل أو بالحرمة، هذا أراد المؤلف من المثال فقط، وقلت لكم هي أمثلة وهي من الأمور المعروفة بدهيا. فهؤلاء قال لأنه مخالف كتاب السنة وإجماع الأمة. هذه التي ذكرها المؤلف قال أربعة أمور، لكن في أيضا ما يخرج ذكره العلماء هو الترك، لم يذكره المؤلف. المؤلف ركز على الفعل كسب الله أو الشرك أو غير ذلك، لكن لم يذكر الترك، والترك قد يكون كفرا. قالوا كترك الصلاة بالكلية، وإن كان مختلفا في ذلك، طبعا هم لم يختلفوا إذا تركها جاحدا، فهذا لا خلاف العلماء في كفره، لكن لو تركها تهاونا وكسلا فتعرفون الخلاف في ذلك. والقول الراجح أن من ترك الصلاة بالكلية فقد كفر، هذا هو القول الراجح، اختاره شيخ الإسلام وغيره من العلماء المحققين، بل إن شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: من ترك فرضا واحدا عالما مختارا قاصدا كما ستأتي في الشروح متعمدا خرج من الإسلام، فرض واحد فقط. ولا شك أن هذا القول العظيم، ولكن نقول القول الراجح أنه من ترك بالكلية، لأن قالوا المنافقين كانوا يصلون بعض الأوقات ويتركونها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرهم ولم يكفرهم. فإذا الترك، هذا الشاهد، الترك يعتبر مما يخرج من الملة إذا كان تركا حتى لو تهاونا وكسلا كالصلاة، والله أعلم. أيضا ذكروا من ذلك الجحد، من جحد ما هو معلوم من الدين من الضرورة، تحريم شيء أو غير ذلك، وهو جحد. ولذلك يذكر العلماء مسألة، يقول لو أن رجلا يشرب الخمر أو يتعامل بالربا، ويقول أنا أعرف أن الخمر حرام ما تعامل بالربا فهو حرام، لكن غلبته شهوته، هذا لا يكفر، هذا في الصحيح أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. لكن لو أن رجلا قال لا أشرب الخمر إطلاق ولا يتعامل بالربا، لكن يقول هو حلال، يرى أنه حلال، يرى أن الخمر حلال، لكن يقول أنا لا أشربه لأنه يضرب الصحة، أو لا أتعامل بالربا لسبب معين، فهذا يكفر. فإذا لاحظوا الذي فعل، هذا الفرق يختلف عن الذي لم يفعل، وإن كان هذا يدخل في الاعتقاد الذي أشرت إليه، ويدخل أحيانا في الجحد. هذه مسائل عظيمة كلها تؤكد الردة، والله أعلم. نعم. وبالشك في شيء من ذلك، أي في تحريم الزنا والخمر أو في حل الخبز ونحوه، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين، وإن كان يجهله مثله لحداثة عهده بالإسلام أو لإفاق أو الإفاقة من جنون ونحوه، لم يكفر، وعرف حكمه ودليله، فإن أصر عليه كفر، لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله، قاله في الكافي. نعم، هذا الآن الشك لا شك قرين التكذيب، لكن بين المؤلف أن شكه ليس للجهل وعدم العلم، وهذا له عوامل، قد يكون كما أشار المؤلف كمثال دخل في الإسلام وهو لا يعلم هذا الجانب، لكن من هذا الذي قلت قاعدة وضعها العلماء هو المعلوم من الدين بالضرورة، ومن ذلك ما أجمعت عليه الشرائع يعني السماوية طبعا التي جاء بها الأنبياء ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هذه تسمى معلومة من الدين بالضرورة، لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر أو يشك في ذلك. وكذلك البعث واليوم الآخر، ولم يشر إليه المؤلف مع أنه عظيم، ولكن نجد التركيز العظيم في القرآن على موضوع اليوم الآخر والبعث، خاصة في السور المكية. فكذلك من أنكر البعث، وأنا أذكر يعني أنا شاب، هذا الكلام قبل 50 سنة، طالب طبعا جاهل يصلي لا يترك الصلاة إطلاقا ويصوم، بس قال أنا حقيقة غير مؤمن بالبعث، يعني غير مؤمن بالبعث واليوم، كيف يصير اليوم، كيف يموت الإنسان نعم، وهكذا. فهذا كفر والعياذ بالله، لكن هذا جاهل، كان شابا، صحيح أنه كان بالغا، فعلم وبين له خطأ هذا المنهج ويقنع، إذا ما اقتنع يبقى المشكلة عنده هو كما بين المؤلف رحمه الله. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه القضايا وخطورتها، اليوم مع الإعلام الجديد في خلل كبير جدا، هناك الآن ملحدون أيها الأخوة، الإلحاد الآن ينتشر عبر وسائل الإعلام الحديثة، وهناك فئات تدعم هذا الباب، من ينكر الله جل وعلا، من ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم، من ينكر اليوم الآخر، من ينكر المعلوم من الدين الضرورة، من ينكر حتى الموت. ولذلك أحدهم مع كل أسف من أهل هذه البلاد، وسمعتم به قبل سنوات، ويقول أن أمريكا في يوم من الأيام ستصل إلى إحياء الميت، إلى إحياء الميت، يطلب أنه يحنط ولا يدفن، حتى إذا وصلت أمريكا إلى هذا الأمر انظر إلى ضلال العقول والعياذ بالله، يعود مرة أخرى وينشر هذا السفه ويتكلم به ليس خفية، هذا ضلال وانحراف وكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والسلامة. وعندما أنبه إلى كلام نبه إليه شيخ الإسلام كثيرا كثيرا، ونبه إليه قبله أيضا علماء الأمة علماء السلف، أن نفرق بين الفعل والفاعل، فعندما نقول هذا كفر هذا شيء، لكن هل يكفر صاحبه شيء آخر له ضوابطه، والله أعلم. فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب 3 أيام وجوبا، لما روى مالك والشافعي أنه قدم على عمر رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنه، فقال له عمر هل كان من مغربة خبر؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. قال عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني، فلولا وجوب الاستتابة لما برئ من فعلهم، وأحاديث الأمر بقتله تحمل على ذلك جمعا بين الأخبار. الآن المؤلف بدأ بشروط التي يكون فيها الإنسان مرتدا. هو ذكر ثلاثة شروط أو أربعة، ثلاثة شروط قال، وهو مكلف، والمكلف معروف أنه هو العاقل البالغ. المكلف هو البالغ العاقل. إذن هما شرطان دا يجمعان أحيانا عند الفقهاء بشرط واحد يقولون مكلف، وبعض العلماء يفصل فيقول هو البالغ العاقل. فلك تجد بعض العلماء يقول خمسة شروط، وبعض العلماء يقول أربعة شروط. من قال إن بالغ عاقل شرطين جعلها خمسة شروط، ومن قال إنه البالغ العاقل مكلف جعلها ثلاثة أو أربعة شروط. والمسألة كما قلت لكم هي اصطلاحية. الشاهد أيها الأخوة أنه الشرط الأول أن يكون مكلفا، الثاني أن يكون مختارا، أي ليس مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما تعرفون أكره عمار رضي الله تعالى عنه على كلمة الكفر وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى في سورة النحل فقال إن عادوا فعد. فالإكراه من عوارض الأهلية، وركز دائما على أهمية عوارض الأهلية التي نشير إليها كثيرا من الجهل والخطأ والإكراه والتأول فكلها وغيرها على تفصيل العلماء. إذن هذا الشرط الثالث أو الثاني. الشرط الثالث على ذكر المؤلف قالوا إرادة الكفر، إرادة الكفر. فأحيانا الإنسان قد يكون غير مكره لكن لم يرد الكفر، وهذا الجانب الآخر من عوارض الأهلية الخطأ، كما قال في الحديث الصحيح أنت عبدي وأنا ربك الذي أضل ناقته. فهو لم يرد الكفر إنما أخطأ من شدة الفرح، وإلا لو يقول إنسان لله هذا الكلام فهو كفر لا شك، مخرج عن الإسلام. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. ولذا قال الله جل وعلا في نفس آية النحل ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني أي متعمد ويعني مصر على قوله، فإذا يخرج من هنا من في هذا المكره، ويخرج من لم يرد الكفر وإنما أخطأ. وكذلك قال العلماء يخرج المتأول، وقد يكون قوله أو فعله كفرا، كما يحدث يقول العلماء من أنكر صفة من صفات الله جل وعلا الثابتة بالكتاب والسنة فقد كفر، بينما تجد أن الأشاعرة لا يقرون إلا بسبع صفات مع إقرارهم بالأسماء، والمعتزلة يقرون بالأسناد وينكرون الصفات أو يتأولون بعبارة أدق الصفات. لكن هؤلاء يسموا متأولة ولم يكفرهم العلماء، لم يكفروا الأشاعرة ولم يكفروا المعتزلة. فهذا إذن إرادة، قال العلماء إرادة الكفر. أيضا أن يكون عالما بالحال والحكم، أن يكون عالما بالحال والحكم، الحال غير الحكم، وهذا أيضا من شروط. فإذا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لاحظوا القيد هنا من بعد ما تبين له الهدى، فقيده الله جل وعلا أن يكون قد تبين له الحكم في هذا. ولهذا يكون من عوارض الأهلية أنه لا يعرف الحالة أو لا يعرف الحكم. فإذا نقول باختصار هي المكلف ويشمل العاقل البالغ أو يقصد به أن يكون مختارا وإرادة الكفر وأن يكون عالما بالحال والحكم. فإذا ثبتت هذه الأشياء فإنه يكون مرتدا ويقتل. ذكر العلماء استثناء، قالوا إلا رسل الملوك، لاحظوا إلا رسل الملوك، واستدلوا بقصة رسل مسيلمة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم مسيلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا قد ارتدوا بعد إسلامهم فلم يقتلهم. فهذا أيضا يستثنى دائما رسل الملوك، وينص عليها الفقهاء في كتبهم، فلهم حكم معين. هنا أيضا مسألة ربما فاتت علي، أركان الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو تركه يعني كفر لا شك وهو ترك الشهادتين، هذا مجمع عليه. النوع الثاني ما اختلف فيه العلماء والراجح أنه كفر كترك الصلاة، هذا في باب الترك الذي قلت لكم قبل قليل. النوع الثالث بقية أحكام الإسلام كترك الزكاة والصيام والحج، اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح أنها لا تخرج عن الإسلام إلا من كان جاحدا، والجحد يختلف عن الترك. إذن هي ثلاثة أحكام: ترك الشهادتين إجماع لأنه ما يدخل الإسلام ولا يكون مسلم إلا بالشهادتين، الصلاة ترك الصلاة بالكلية خلاف طبعا تهاونا وكسلا، وإلا فهو مجمع إذا كان جحدا لا إشكال في ذلك، كل الأحكام حتى الزكاة والصيام والحج الجحد، لكن إذا كان ترك تهاون وكسل فتعرفون قررنا هذا في باب الصلاة. فالصحيح القول الراجح كما مر قبل قليل أنه أيضا ردة من تركها بالكلية. الثالث بقية أحكام الإسلام: الزكاة والصوم والحج، بعض العلماء كالإمام أحمد قال أيضا تركها كفر، ولكن القول الراجح في المسألة وهو عليه الجمهور أنه لا يعتبر كفرا إلا إذا كان جاحدا، والله أعلم. فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب الآية، ولمفهوم قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام. هذا الحديث متفق عليه، وأيضا كف النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين أيضا ثابت وصحيح. نعم، فلا شك أن التوبة حتى لو الإنسان ارتد ثم رجع، وأقوى دليل في هذا هي آية الفرقان صريحة واضحة: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآية. فبين سبحانه وتعالى أن من تاب بين أن هؤلاء أيضا يعودون إلى ما كانوا عليه، بل مع أجر أعظم. نعم، والله أعلم. نعم. وإن أصر قتل بالسيف لما تقدم، ولحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وحديث من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله يعني النار، رواه البخاري وأبو داود. الحديث طبعا رواه البخاري، والأول رواه مسلم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أيضا هذا رواه مسلم، فكلها أحاديث صحيحة. فقال فإن أصر قتل بالسيف، لا يلزم أن يكون بالسيف. واستدلال المؤلف قال العلماء: الإحسان أن يقتل كل إنسان بحسبه، فرجم الزاني المحصن إحسان وليس بالسيف، فالإحسان أن يرجم ولا يقتل بالسيف، ومن قتل أحدا بحديدة قتل بها، ويكون إنسان يقتل أيضا بإطلاق الرصاص، فتختلف الأحوال على حسب الحكم الذي يصدر على هذا الشخص. وصلب المحارب قد يكون صلب مع القتل، فهذا إحسان، فالشاهد أن يكون كما يثبت الحكم عليه، والله أعلم. فإذا تختلف الحال. الثانية الاستتابة هل تجب، وكان سيمر المؤلف عليها. اختلف العلماء أنه لابد أن يستتاب ثلاثة أيام أو لا. بعض العلماء قال لابد أن يستتاب قبل أن يقتل، وبعض العلماء قالوا وهو قول قوي جدا الأصل عدم الاستتابة، لأن الأدلة صريحة ونصوص ليس فيها دليل على الاستتابة، النصوص التي مرت معنا وقصة أبي معاذ، قصة معاذ وأبي موسى ليس فيها استتابة، قال لا أنزل حتى يقتل فقتل. وأيضا الرجل الذي كان تشتم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل استتبتها، وإن كان يقول نصحها إلى غير ذلك. ومن بدل إذنه فاقتلوه، فالجمهور يقولون لا يلزم الاستتابة. بعض العلماء قال الأصل عدم الاستتابة إلا إذا رأى ولي الأمر ذلك، وآخرون قالوا لا، الأصل هو الاستتابة إلا إذا رأى ولي الأمر عدم الاستتابة، لأن لو رأى رجلا أن تعجيل في قتله من هؤلاء المرتدين ولا يؤخر حتى يستتاب فله ذلك، وآخرون قالوا لا، الأصل أنه نعم لا يستتاب إلا أو الأصل ألا يستتاب إلا أرد رأوا الأمر. ومثلوا أمثلة بذلك أن يكون قتله فيه إشكال أو جيها أو غير ذلك فيستتاب. والأمر على كل حال واسع، والذي يترجح لدي أن الأدلة مطلقة وليس فيها دليل على استتابة، لكن لو رأى ولي الأمر أن يستتاب فإن له ذلك مراعاة للمصلحة، والله أعلم. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، لأنه قتل لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن، فإن قتله غيرهما أساء وعزر لافتئاته على ولي الأمر، ولا ضمان بقتل مرتد ولو كان قبل استتابته، لأنه مهدر الدم بالردة في الجملة، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان بدليل نساء الحرب وذريتهم. نعم، هذا طبعا لازم تضبطون بدليل نساء حرب حتى لا تفهم خطأ. في بعض النسخ إلا يقول بدليل نساء الحرب أفضل حتى تبعد عن الوهم، لأن موجودة في نسخة المقصود، أي في أثناء الحرب المقصود، حتى لا يجنح الفهم إلى خطأ وإن كان بعيدا. فالشاهد أن هذا موضوع الاستتابة بيّنته، أنه لا يقتل يقول ولو كان، فبيّنت التفصيل في الاستتابة، ولكن لا ينفذ إلا ولي الأمر. لكن لو أن إنسانا تعجل وفعل ذلك قالوا أن لا ضمان عليه لأنه قتل مهدر الدم، لكن قد يعاقبه ولي الأمر لأنه افتأت على ولي الأمر، حتى لا تكون الأمور فوضى. وكل من رأى شخص وحكم عليه أنه مرتد قام وقتله، فإنما يعاقب لهذا الأمر لا لأنه قتله، إلا إذا ثبت أنه استعجل أيضا ولم يثبت أنه ارتد، فهذه مسألة أخرى أيضا، يكون ارتكب جرمين، أنه قتل نفسا قبل التثبت، وأيضا افتئاتي على ولي الأمر، والله أعلم. نعم. ويصح إسلام المميز ذكرا أو أنثى إذا عقله، لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو ابن 8 سنين، رواه البخاري في تاريخه، فصح إسلامه وثبت إيمانه وعد بذلك سابقا، وروي عنه قوله: سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي. وردته أي المميز، لأن من صح إسلامه صحت ردته كسائر الناس، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام، لأن بلوغه أول زمن صار فيه أهل العقوبة، لحديث رفع القلم عن 3 وتقدم. مختصر هذا الحديث صحيح، واختصار أراد المؤلف يقول كما أنا تصح يصح إسلام الصغير، كما تعلمون عمر بن أبي سلمة الذي كان يصلي وهو عمره 7 سنوات، فلا شك أن الصغير المميز يصح إسلامه. قال إذن إذا صح إسلامه صحت ردته، لكنه لا يطبق عليه الحكم، خاصة يقصد القتل، قد يسجن قد يوقف كما يحدث في دار الأحداث، لكن لا يقتل إلا بعد أن يبلغ. وذكر المؤلف الاستتابة وفصلت فيها. الآن الفصل القادم يسير، سنكمله إن شاء الله، معنا 10 دقائق بإذن الله نكمله، والتعليق يسير. نعم يا شيخ، لأني سأختمها بحكم واحد بعد تفصيل كلام المؤلف. نعم. فصل: وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، ثم مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. احتج به أحمد في رواية مهنة. الحديث الأول ضعيف، والحديث الثاني يشهد له لأنه صحيح، رواه أحمد والبخاري، الثاني رواه أحمد. كلمة لو أخاكم أي تولوا، يقصد الصحابة طبعا، لا يقصد، تولوا شأن أخيكم، هذا على لفظ الحديث، وإلا فهو ضعيف. هذا الآن إذن توبة الإتيان بالشهادتين هي لفتة يسيرة، هل لا بد ما يحكم بإسلام الإنسان سواء مرتد أو ابتداء إلا أن أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال بعض العلماء لا بد أن ننطق بالشهادتين. قال آخرون لا، الأصل أن نقول أشهد لا إله إلا الله، فهنا نقول دخل الإسلام ثم يطالب بمحمد رسول الله لحقن دمه. لاحظوا الفرق ودقة الفقهاء كيف يترتب عليها الحكم، لأنهم يقولون هذا هو الأصل وتلك تبع محمد رسول الله. طيب كيف يترتب الحكم؟ قالوا لو أنه الذين قالوا أنه لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن يأتي بهما معا حتى يدخل في الإسلام. لو أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم مات قبل أن يكمل، قالوا لا نحكم بإسلامه وأمره إلى الله. وإن كان نطق بها كاملة فقد أسلم. الذين قالوا لا أشهد أن لا إله إلا الله هي الأصل والأخرى تبع، فإن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله فإن ثم مات قال فهو مسلم يصلى عليه ولو لم يكمل. بل من أدق ما ذكر الفقهاء في هذه المسألة ولو لا ضيق الوقت لفصلت، أنه قال لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، طب هو نصراني الآن، لاحظوا نصراني مثلا، قال أشهد أن لا إله إلا الله على القول الثاني، ثم قيل لو قل أشهد أن محمد رسول الله قال لا، قالوا يقتل مرتدا، فلو بقي على نصرانيته ما قتل، لكن لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله إذن دخل في الإسلام. لما رفض أن يقول أشهد أن محمد رسول الله يقتل مرتدا. فدقة الفقهاء في هذه المسائل حقيقة تغذي العقل وتبين، ولكن والله أعلم أن الراجح أنه لا بد من الإتيان بالشهادتين كاملتين ولا فرق بينهما، ثم يحكم بإسلامه والله أعلم. أما أمره إلى الله لو مات في أثنائها أو غير ذلك فأمره إلى الله جل وعلا. نعم. مع رجوعه عما كفر به لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقد، فلا بد من إتيانه بما يدل على رجوعه عنه. نعم. ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد لأنه غير موحد، فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله ويقر بما كان يجحده. نعم، قول محمد رسول الله يقولها بعض الكفار، حتى أبو طالب كان يقر بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله لكن لم يقر بالشهادة، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك ما تعالى الكفر، فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم. فالشاهد أنه لا بد من الإسلام بسنتين والله أعلم. نعم. الشيخ وقوله أنا مسلم توبة لأنه يتضمن الشهادتين. وعن المقداد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. رواهما مسلم. قال في المغني ويحتمل أن هذا في الكافر الأصلي أو من جحد الوحدانية، وأما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحو هذا فلا يصير مسلما بذلك، لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر. نعم. الأحاديث كلها الأول متفق عليه. طيب وكذلك الثاني رواه أيضا رواه مسلم الثاني، فقوله رواهما مسلم بس نوضح أن الأول متفق عليه، وما فصل فيه المؤلف تفصيل جيد. الآن غلاة الرافضة وهم مشركون يقول نحن مسلمين، غلاة المبتدعة يدعون الأولياء يقول نحن مسلمون، ففرق المؤلف حتى حمل هذه الأحاديث على الكافر الأصلي كما في هذه الحديث الصحيحة. أما الذين يقول نحن بالإسلام وهم يشركون ويدعون غير الله هؤلاء في الحقيقة كفار، وإن قالوا نحن مسلمون. نعم. وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما لأن الخط كاللفظ، وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما، صار مسلما بذلك وإن لم يتلفظ بالشهادتين لما تقدم. واضح. نعم. تفضل شيخ. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة الزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والزنديق لا يعلم تبيين رجوعه وتوبته، لأنه لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه، فإنه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلع عليه. هذا كلام المؤلف، ولكن الصحيح أيها الأخوة، هذه قلت لكم القاعدة سأذكرها لكم، وهي مما رجحها شيخنا الشيخ محمد، أن لقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي ذنب تاب منه الإنسان توبة صادقة، زنديق أو مرتد أو غيره، هذا من ناحية ما بينه وبين الله، أما أحكام الدنيا فلا حكم آخر، فالصحيح أنه تقبل توبته. فقول المؤلف كما سيأتي بعد أيضا الباب الذي بعده، الصحيح أنه تقبل، ونحن عندما نقول تقبل أي تجرى عليه هذه الأحكام، ويفرق في بعض الحالات بين أحكام الظاهر والباطن، والله أعلم. نعم. ولا من تكررت ردته، لقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، وقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، ولأن تكرار ردته يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. لا، هذا أيضا فيه خلاف، أيضا فيه خلاف بين العلماء، والراجح أن أيضا تقبل توبته، والصحيح لأن الله قال نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا ما استثنى شيئا منها، وحتى لو كانت عقيدته فاسدة فيمكن أن تصلح، يمكن أن تكون عقيدته فاسدة، أما اضطراده وأنه لا يمكن فهذا فيه نظر، وإن كانت المسألة خلافية ولكن الآية محكمة. وأيضا بل يقول يا عباد الذين، شوف كيف الآيات واللطف فيها، لا ننفر الناس من هذا الدين، بل نقول تفضل أبدا أسلم وتوبتك مقبولة، أما أحكام الأخرى والحقوق الظاهرة هذا حكم آخر. نعم شيخ. أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له لعظم ذنبه جدا فيدل على فساد عقيدته. قال أحمد لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من قذف نبيا أو أمه لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر، ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم، لأن قتله حد قذفه فلا يسقط بالتوبة كقذف غيرهما. ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. هذا أيضا نختم بذلك. أما ذكر العلماء خلاف في يعني من سب الله جل وعلا أنه تقبل توبته، لكن قال من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا، وفي خلاف قوي جدا بين العلماء، والراجح أنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يقبل توبته ما بينه وبين الله حتى من سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب وصدق، لكن هل يقتل أو لا؟ القول الراجح في المسألة أنه يقتل، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم. أما الله سبحانه وتعالى فبين ما حقوق الله أنه يعفى عنه، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أما حق الرسول فلا يسقط، هذا القول الراجح في المسألة. وأتبع بذلك من قذف نبيا أو أمه كمن قذف أم عيسى وهي مريم عليه السلام، وكذلك من قذف عائشة. لماذا عائشة؟ لأنه مكذب للقرآن. طيب بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من قذفهن، الصحيح أيضا أنه من قذفهن فقد كفر كعائشة، لأنه مكذب أيضا، لأن الله جل وعلا بين أن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وهن طيبات، فقد كفر وكذب في هذا الأمر. نقف عند هذا الأمر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.